هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام، ما هي مصر أم الدنيا. هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعين الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، في جولة سابقة من أم الدنيا غطينا معكم المؤتمر الصحفي الذي أقامه الدكتور خالد عناني وزير الأثار عن الكشف الأثري المهم الذي اكتشف أخيرا في الأقصر في منطقة زراعة أبو النجا البر الغربي عن مقبرة صائغ الإله أمون أم نمحات. الحقيقة أن الكشف ده بيحتاج تحليل، وإحنا دايما متعودين مع دكتورنا الأستاذ دكتور أحمد بدران أن هو يحلل لنا ما خلف الأحداث الأثرية إنجاز التعبير. صباح الخير دكتور. صباح الخير من هلا، وطبعا حضرتك شرفتينا، ودايما برنامج أم الدنيا بيغطي ويواكب الأحداث الأثرية والثقافية الهامة في مصر، وده إحنا يعني تربينا على البرنامج بتاع حضرتك وعهدنا فيه دايما إن هو بيقدم معلومة الموثقة وبيعمل تغطية دايما للأحداث اللي بتتم في مصر بصفة عامة، سواء في الصعيد في الدلتا في الشمال في الجنوب، والحقيقة دايما على النشاط المفروض، وربنا دايما على اللي بحييك وبشكرك دكتور احمد. اولا الكشف ده يعني احنا عايزين نستخلص منه اكتر من معلومة. حكاية انه صائغ او سايغ دي برضو برغم ان احنا عارفين الكنوز الذهبية لتوت عنخ امون، لكن اول ما قلنا سايغ خد الله، ده احنا عندنا صناعة يعني. فعلا صناعة الذهب في مصر القديمة كانت صناعة متقدمة جدا ومطورة جدا، وكان ليها صياغ او عاملين في المجال الصياغه دوت مهر جدا مشهود لهم بالكفاءه، واللي بيشهد على كده حضرتك احنا كمصريين لو رحنا زرنا المتحف المصري الموجود في ميدان التحرير ونشوف كميات اللي هي في قاعات المجوهرات وقاعات الذهب والحلي بترجع لمصر الفرعونيه على عصورها امتداد عصورها المختلفه، بنلاقي ابداع ما بعده ابداع من قبل الصانع المصري الماهر العبقري في دقة الصناعة والإخراج وفي الزخرفة اللي بيتم بيها، حتى إن ذوق في الذوق أروع ما يكون حضرتك. أنا بتكلم كست كده. نعم ده أنا كمان التصديق اللي كان حضرتك. أنا عايز أقول لحضرتك إن هذه الأشكال بدأت تبقى موضة تاني في الذهب العصري يعني. حضرتك خدت الكلمة من على لساني. أنا عايز أقول التصديق اللي كان حضرتك دلوقتي بيوت المجوهرات العالمية وأشهر البراندات والماركات العالمية دلوقتي بتستقي وتستوحي تصاماتها الحديثة من التصاميمات الفرعونية أو المصرية القديمة، لما لها طبعا من رونق خاص وطابع خاص وجمال خاص بيؤثر وبيأخذ بالألباب وبيأثر في النفس يعني. عشان كده بنلاقي إبداع مصر القديم أول حاجة في استخراج الذهب. المصريين كانوا متقدمين جدا في فكرة استخراج الذهب، حتى إن إحنا عندنا كمان مناجم يعني. مناجم الذهب يعني إحنا دلوقتي بنسمع عن منجم السكري وجبال البحر الأحمر وغيرها من المناجم، وإزاي بيتم استخراج الذهب ويتم إرساله معقدة جدا معقدة جدا وبيتم إرساله لخارج البلاد من أجل عملية تنقية والصياغة يعني. لا بقى مصر كان مصر القديم بقى ما كانش لا بير بيطلع بره، ولا هو كان بيتوصل لأماكن المناجم الذهب والجبال اللي فيها عروق الذهب الخالصة والصريحة للاستخراج، لدرجة إن إحنا عندنا خريطة ودي أول خريطة في العالم أجمع. المصر القديم عامل رسم على خريطة الطرق المؤدية إلى جبال الذهب، والخريطة على فكرة محفوظة دلوقتي في متحف تورينو في إيطاليا وترجع لعصر الرعامسة. يعني إحنا مفروض نستغلها في حاجة زي كده، محدد فيها الطرق المؤدية للمناجم وبالتحديد حتى إنه كمان المصري لما كان بيرسل بعثات للمناجم والتنجيم والاستخراج المعادن والأحجار الكريمة وغيرها كان بيعمل دايما لانهم بيقعدوا فتره طويله في المكان دوت، كان طول المده بيعمل عليها مجموعه من الابار كاستراحات عشان استخراج المياه للناس البعثه اللي رايحه دي او المجموعه اللي رايحين للجبل. وكمان كان بيعمل احيانا معبد صغير كده للتعبد. المصري دايما الناحيه الدينيه مسيطره، دايما بطبعه مسيطره على تفكيره. فلما يقيم العمال في مكان اكتر من 3 شهور كان بيقوم لهم مقصوره للعباده يتعبدوا فيها للمعبود ومن اجل الراحه النفسيه والابداع في العمل. يعني المصري القديم حدد الاماكن مناجم الذهب وتوصل ليها وقدر يستخرج منها اجود انواع ذهب، وبيشهد على كده المقتنيات الاثريه الموجوده في المتاحف سواء المتاحف المصريه او المتاحف العالميه الخارجيه اللي تعرف مصر عن الاثار دي. اروع ما يكون صناعه للذهب. واحنا على فكره واحنا في البعثه بتاعت تونا الجبل الاكتشاف الاخير ده طلعنا حاجه ذهب، عايزين نعمل عليها حلقه كده، طلعنا حاجه ذهب في الاكتشاف، كانت حاجه كويسه جدا يعني. ففعلا حضرتك لما اشرتي الموضوع صانع الذهب دوت يعني حاجه اكيد راجل مهم، هو فعلا مهم جدا. وصاحب المقبره اسمه امن محات، وامن محات يعني لازم نعرف ان كل اسم عندنا في مصر القديمه ليه دلاله، زي دلوقتي عندنا محمد ارتواط عليه السلام، احمد وهكذا، عبد الرحمن عليه الصلاه والسلام. نفس الكلام بالنسبه لمصر القديمه، امون امحات معناه المعبود امون، وده كان معبود رئيسي عند مصر القديمه بالذات في عصر الدوله الحديثه يعني وعصر الامبراطوريه، وكمان من قبلها في عصر الدولة الوسطى والدولة القديمة. أمون إمحاك يعني أمون في المقدمة. أمون في البداية. في المقدمة لعله يكون في مقدمة المعبودات اللي كانت موجودة على مصر القديم، أو في البداية في بداية الخليقة أو النشأة عند مصر القديم. عشان كده ارتبط بأسماء الأفراد وكمان الملوك. يعني عندنا ملوك. وده كان سؤالي التالي للأستاذ دكتور أحمد بدران أستاذ التاريخ والآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة. إن أنا متعودين احنا كان مواطنين عاديين مش العلماء اللي زيكم ان ابن محدى اسم ملك من ملوك مصر القديمه، فانا قلت الله هو كان ممكن زمان الملوك يخلوا الناس العاديين يسموا نفس اساميهم؟ دي ملحوظه مهمه جدا في محلها. فعلا احنا عندنا الاسماء ما ليست في اسماء معينه قاصره على الملوك، لا كمان الملوك والافراد والافراد العاديين والشعب، بل تهديئا لكلام حضرتك عندنا مثلا الملك سنيفرو المؤرخين والكتاب ذكروا والنصوص المصادر المصرية القديمة ذكرت ان سنيفرو كان ملك رحيم، ملك محبوب من شعبه، حتى ان ذكراه بقيت بعد رحيله، وحتى ان شاع في المجتمع الفترة دي الناس كلها سموا ابنائهم سنيفرو تيمنا باسم الملك سنيفرو، زي الملكة فريدة. ناس كتيرة جدا احبت الملكة فريدة بعد طلقها من الملك فاروق وسمي فريدة. ده حقيقي نفس الفكرة بالظبط. الملك كان مؤثر جدا والسيرة بتاعته استمرت يعني سيرة عطرة وذكرى عطرة حتى بعد رحيله، اللي ان الشعب حبا في هذا الملك يعني اطلقوا المسمى بتاع اسم الملك سنيفرو على كل ابنائهم. نفس الكلام هنا يعني من حياتهم ملوك الدولة الوسطى زي ما حضرتك شرحت فعلا ده اسمها ملوك، ويمكن اول ملك في الاسره 12 مؤسس الاسره 12 هو ابن محات الاول، وبعد ابن محات الثاني وابن محات الثالث وينتهي بابن محات الرابع. والمقبره دي من الاسره الحديثه العجيبه. ده بقى ابن محات دوت ليس ملكا لانه المقبره بتاعته مش في وادي الملوك، هي في زراعه بالنجا، لكن هو كان صانع يعني. مقابر زراعه بالنجا قبل ما اسيب النقطه دي، مقابر اشراف ولا مقابر بالظبط حضرتك زي عشان دي هي مقابر اشراف وكبار رجال الدوله وكبار رجال البلاط الملكي، وهي متوزعت مقابر النبلاء والاشراف وكبار رجال البلاط الملكي في غرب طيبه في غرب الاقصر حاليا في عده مناطق، اهمها زراعه ابو النجا البحري والابلي والاوسط، دي منطقه بينقسم ثلاث مناطق، نفس الجبانه وهي منطقه القرنه وهي منطقه الطارف ومنطقه العساسيف ومنطقه الخوخه، دي هي المناطق اللي فيها خصصت لعمل المقابر لدفن النبلاء وكبار رجال البلاط الملكي في عصر الدوله الحديثه. ابن محات دوت بالتحديد بيرجع لمنتصف عصر الاسره ال 18 يعني تقريبا لو حددناها جه نقربها كده بالناحيه الملكيه هيكون عايش ايام الملك تحتمس ثلاثه والملك حتشبسوت في الفتره دي. وفعلا الفتره دي كان معبود امون هو المعبود المسيطر، ومن اجله قيمه المعابد الكبرى في مصر زي معابد امون في الكرنك وكمان معبد الاقصر وغيرها من المعابد اللي اقامها الملوك على الناحيه الغربيه زي معبد الرمسيه بتاع رمسيس الثاني ومعبد القرنه بتاع سيتي الاول ومعبد مدينه هابو بتاع رمسيس ثلاثه، كل دوت من اجل المعبود امون، حتى ان القرابين والهبات والجزيه وكل الاسلاب والاغنام اللي كان بياتي بها الملوك المحاربين من خارج الارض المصريه بعد انتصارات الجيوش المصريه وتامين الحدود المصريه واخضاع الدويلات اللي هي خاضعه للحكم المصري، كانت كلها بتصب في معابد المعبود الرئيسي الذي يهب الملك المصري القوة والانتصار، حتى اللي هو قبل الملك ما بيطلع في منظر تقليدي كده بروتوكولي ان الملك المعبود امون بيهب الملك سيف الانتصار، بيديله سيف بيسلمه سيف كده. وفي المقابل بعد عودة الملك بالجيش بتاعه بيتم طبعا منح كمية كبيرة جدا من الأسرى الأحياء وكمان الغنائم والجزية وغيره من القرابين لصالح معبد الإله أمون أو المعبود أمون اللي هو طبعا وهب النصر ودعمه في حمية الحرب. فمنمحات هذا الرجل مهم جدا الفترة دي لأن طبعا ده كان بيشغل وظيفة مهمة جدا اللي هي صانع الذهب للمعبود أمون. يعني هو مرتبط بمعبد المعبود أمون ومرتبط بالعبادة الدينية بتاعت المعبود، والمعبود طبعا كان بيكون ليه بعض التماثيل والشواهد اللي هي بتصنع من مواد مختلفة لعلي من أهمها الحجر أو الذهب. فيبدو أنه كان مختص بهذه الصناعة وكان هو مشرف الصناعة دي أو هو اللي يعني شيخ الصناعة دي ده الرجل الماهر الكبير بتاع الصناعة دي. عشان كده أقيم ليه مقبرة في منطقة زراعة بالنجا، وتسمية المنطقة نفسها هي لأن هي امتدادها على الجبل عاملة شكل زراعة. وأبو النجا دوت بيرجع لأحد الصوفيين اللي قام في هذا المكان، عشان كده سمت المنطقة زراعة أبو النجا، ده اسم الجبال. اتشاف المقبرة اللي هي بترجع لعصر أسرة 18 في الدولة الحديثة، هي تكون من حاجة مدخل بيؤدي إلى حجرة شبه مربعة، يعني المدخل بتاعها في البداية وبعدين حجرة مربعة تقريبا، وبعدين في نهاية الحجرة دي في لوحة عليها نص، واللوحة دي مهمة جدا، هي لوحة تذكارية، هنسميها من لوحات تذكارية اللي بتوجد في المقابر. ودي أهمية كشف هذه المقابر دكتور أحمد مطران الحقيقة، لأن دي أكيد بتشكوا أنتم في دراساتكم التاريخية. نعم نعم، هي طبعا أهمية كشف كل كشف يا مدام هالة في مجال علم الآثار أو علم المصريات بيضيف لحلقة الآثار حاجة جديدة. ان اللوحه اللي وجدت في مقبره ابن محات الذهب للمعبود امون بتحتوي على اسم صاحب المقبره، ده اسم ما فيش فيه شك، يعني واضح كده هنا محدد اسم صاحب المقبره مش مقبره مجهوله. وكمان الحجره دي كان فيها قاعده مبنيه من الطوب اللبن عليها تمثال مزدوج، مزدوج يعني ثنائي، التمثال ده بيشمل صاحب المقبره ابن محات ومراته راحته. الناس بقى عملت ضجه، او الحوت ده اسم رجال. ايوه بالظبط، وده كان سؤالي التاني فعلا. او الحوت ده اسم رجال دكتور احمد بدران. ده حقيقي، لكن احنا عندنا في علم اللغه او اللغه المصريه القديمه لما بندرس الكلمات والنصوص والجمل والعبارات والفقرات، المصري القديم كان بينهي كل كلمه بمخصص. المخصص دوت باختصار للساده المستمعين الكرام هو عباره عن علامه بتوضح معنى الكلمه. يعني هو بيتكلم عن شجرة يبقى آخر حاجة في حروف الشجرة دي علامة اللي هي الشجرة رسمها. لو بيتكلم عن سيدة يبقى نفس الكلام، لو رجل نفس الكلام، لو ملك نفس الإشارة، لو معبود نفس الإشارة، بيحط مخصص بيدل على معنى الكلمة. فواحنا لما عشان نشيل اللبس بقى لما وصينا على اسم أم الحطب، الناس هتقول ده يعني ده اسم رجال، لا هو اسم سيدة وفعلا موجود كمان المخصص بتاع السيدة الجالسة يبقى ده اسمها. وكمان صيغة الدعاء ليها لما قال ماعد خرو، ماعد خرو يعني صادقة المبرعة المرحومة بمعنى صح. وحطينا تاء التأنيث، ماعد تاء التأنيث موجودة بعد اسم السيدة والحطب ده لله، يعني ما فيش فيه نفس إطلاقا هو اسم السيدة. التمثال الثالث المحشر الموجود جنب التمثال المدوج دوت كان تمثال لابنهم واسمه نبنفر. يعني هو تمثال بيصور الطفل ده كان معتاد عند مصر القديم الأسرة تصور في تماثيل داخل المدافن بتاعتهم، الأب وال والام والابن او الابنه. سواء كان على لوحات بناقش سواء كان على تماثيل ده بنسميه نحن. على يمين الداخل للمقبره موجود البئر الرئيسي للمقبره، والبئر دوت يبدو ان هو عمقه حوالي 7 الى 8 متر ليؤدي الى عده دفنات موجوده في هذا الجنايه. البئر تحتوي على مجموعه من التوابيت والمومياوات والاقنعه، ودي اهميه الكشف برضه ان المقبره اثريه جدا بالمكتشفات الاثريه باللقى الاثريه بالشواهد الاثريه، وده بيدل على ان المقبره لشخص مهم. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. اصدقائي كل الشكر في نهايه جولتنا للاستاذ الدكتور احمد بدران الاستاذ بكليه الاثار، حتى التقي واياكم والجوله القادمه لكم مني كل الحب وتحيه احمد خلف من الهندسه الاذاعيه. كنا في رحاب ام الدنيا مع هالة عبد العالي.